مصريا على إنشادكم. أيا حور مهلا فقد حن قلبي وما عدت أرضى بذلي وقهري. لقد فاض كأسي وألهب حبي حنين إلى الله أنقض ظهري. أيا مهلا فقد حن قلبي وما عدت أرضى بذلي وقهري. لقد فاض كأسي وألهب حبي حنين إلى الله أنقض ظهري. إلهي إلهي دمائي تلبي أحبك جدا بسري وجهري. دموعي تناجيك في الليل ربي تقبل دعائي فقد طال صبري. أيا حوم أهلا فقد حن قلبي وما عدت أرضى بذلي وقهري. لقد فاض كأسي وألهب حبي حنين إلى الله أنقض ظهري. نسائم عدن تطوف وتسبي لبابي وتشعل آهات صدري. وجنات خلد ونهر بدربي ملاك يحوم وحور بقصري. أيا حور مهلا فقد حن قلبي وما عدت أرضى بذلي وقهري. لقد فاض كأسي وألهب حبي حنين إلى الله أنقض ظهري. أحن لطعنة رمح ونحبي ورب حنين يحرق جمري. أما من رجوع لأهلي وصحبي وقنديل عرش وفرحة نصري. أيا حوم أهلا فقد حن قلبي وما عدت أرضى بذلي وقهري. لقد فاض كأسي وألهب حبي حنين إلى الله أنقض ظهري. أيا فقد حن قلبي وما عدت أرضى بذلي وقهري. لقد فاض كأسي وألهب حبي حنين إلى الله حنين إلى الله.